أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يعتبر بحث التقابل بين الإطلاق والتقييد من المبادئ لبعض المسائل الأصولية، ولا يعتبر من المسائل الأصولية بنفسه، ولذا لا نجد لهذا البحث عنوانا في كتب علماء الأصول، وإنما نحتاج إلى تنقيح هذا البحث لأجل بعض المطالب الأصولية التي يأتي إن شاء الله عندما نبحث عن الثمرات أين تظهر هذه النتيجة. في البداية نحتاج إلى تقديم مقدمة، كما هو معلوم وقرأناه في علم المنطق أن التقابل ينقسم إلى أربعة أقسام: تقابل السلب والإيجاب، وتقابل الملك والعدم، وتقابل الضدين، وتقابل المتضايفين. فالأول هو أن يكون أحد المتقابلين وجوديا ويكون الآخر ماذا؟ عدميا. والمقصود من العدم العدم المطلق، بخلافه في الملكة والعدم فهو العدم الخاص، العدم الذي من شأنه أن يتصف بالملكة وبالقنية أو بالقينة على ما عبر في بعض الكتب الفلسفية وبالحرفة. فإذا ليس من شأنه أن يتصف بهذا الشيء فلا يقال له ماذا؟ عدم. وأما الثالث وهو تقابل الضدين فهما الأمران الوجوديان اللذان لا يتوقف تصور أحدهما على تصور الآخر، ويعرضان على موضوع واحد كالسواد والبياض ونحو ذلك. ثم إن هذا التقابل القسم الثالث طارة يكون بين ضدين لهما ثالث، كما هو الحال في التضاد بين الألوان، وأخرى يكون بين الضدين ويتفق في الخارج أنه لا ثالث لهما. فعلى هذا الأساس يمكن أن يقال بأن طبيعة الضدين تقتضي عدم جواز الاجتماع، لكن يمكن أن يرتفع. نعم، إذا اتفق في الخارج عدم وجود ضد ثالث فحينئذ ماذا؟ لا يجتمعان ولا يرتفعان، لكن عدم ارتفاعهما لخصوصية في المثال، وإلا فإن طبيعة الضدين أنهما لا يجتمعان وقد يرتفعا، يعني قد يرتفعا وقد لا يرتفعا، لا أن التضاد في حد ذاته كالتناقض يقتضي عدم جواز الارتفاع. والقسم الثالث والقسم الرابع من التقابل تقابل المتضايفين اللذين يتوقف تصور أحدهما على تصور الآخر، كالألية والمعلولية، الأبوة والبنوة. إذا اتضحت هذه المقدمة في التقابل بين الإطلاق والتقييد يوجد ثلاثة وجوه: الوجه الأول أنه من باب الملكة والعدم، الوجه الثاني أنه من باب الضدين اللذين لا ثالث لهما، الثالث أنه من باب التناقض. ولم يذهب أحد من العلماء إلى كون التقابل بين الإطلاق والتقييد من باب المتضايفين، وهذا واضح لوضوح أنه لا يتوقف تصور أحد هذين المتقابلين على تصور المقابل الآخر. لكن قبل الشروع في بيان هذه الأقوال الثلاثة والنتائج المترتبة عليها، لا بد من تحرير محل المساح. طارة نتكلم في مقام الثبوت، وأخرى نتكلم في مقام الإثبات. يعني بعبارة أخرى، طارة يوجد لفظ هو الذي دل على الماهية التي أجرينا فيها مقدمات لحكمة وأثبتنا الإطلاق، كلفظة رجل مثلا، كلفظة رقبة في قولنا أعتق رقبة، وأخرى مع قطع النظر عن وجود لفظ يدل على المطلق أو المقيد. ذات الماهية المطلقة مع قطع النظر عن الألفاظ، ذات الماهية المقيدة مع قطع النظر عن الألفاظ، ما هو التقابل بينهما؟ إذن هذا السؤال طارة يقع في مقام الثبوت، وأخرى يقع في مقام الإثبات. في مقام الثبوت الظاهر أنه لا يوجد بينهما بين العلماء اختلاف في كون التقابل على أساس الملكة والعدم. لوضوح أنه لو فرضنا مثلا واحد تعلق غرضه بعتق الرقبة المؤمنة، لكن هناك شخص حمل عليه مسدس وقال له إذا قلت مؤمنة سوف أقتلك، ولم يقل مؤمنة، لم يذكر القيد، لم يذكر القيد، فلا نستطيع من عدم ذكر القيد استفادة أن كل ما لم يقله لم يريده، أنه هو يريد لكن لا يستطيع أن يقول. فحينئذ لما لم نستطع أن نستفيد الإطلاق، والحال أنه لم يذكر القيد، فلا فيكشف ذلك على أن التقابل بينهما في مرحلة الألفاظ وفي مرحلة الإثبات والكاشف، أن اللفظ لا يكون كاشفا عن الإطلاق أو عن التقييد إلا في مورد، لا يكون كاشفا عن الإطلاق إلا في مورد يتمكن فيه من التقييد، وما كان هذا حاله يكون من قبيل الملكة والعدم. إذن في مقام الإثبات يوجد اتفاق بينهم على أن التقابل بينهما من قبيل الملكة والعدم، وإنما الكلام في عالم اللحاظ وفي عالم الثبوت مع قطع النظر عن الألفاظ، هنا اختلف العلماء على أقوال ثلاثة. القول الأول يمكن أن ينسب إلى المشهور، والتزم به الميرزا النعيمي صراحة، وهو أن التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل الملكة والعدم، فيكون التقابل الثبوتي بينهما كالتقابل الإثباتي بدون فرق. فكما أنه في مقام الإثبات يوجد تقابل ملكة وعدم، كذلك في مقام الثبوت يوجد تقابل الملكة والعدم. القول الثاني وهو القول الذي اختاره السيد الخوئي رحمة الله عليه، وهو أن التقابل بينهما من قبيل تقابل السواد والبياض، يعني تقابل الضدين. الثالث، النوع الثالث من التقابل أو القول الثالث، أن يكون وهو مختار المصنف رحمة الله عليه، أن التقابل بينهما هو من قبيل التقابل السلبي والإيجاب، الوجود والعدم، وهو ما يسمى بتقابل النقيض. خب، من أين نشأ هذا الاختلاف؟ هل نشأ هذا الاختلاف من الاختلاف في تفسير التقييد أم أنه نشأ عن الاختلاف في تفسير الإطلاق؟ نلاحظ أن الآراء كلها اتفقت على أن حقيقة التقييد الثبوتي هو لحاظ القيد. ليه؟ لأن التقييد عبارة عن الماهية بشرط ماذا؟ بشرط شيء. الماهية بشرط شيء، يعني الرقبة التي لوحظ فيها الإيمان. فإذا كان التقييد عبارة عن الماهية بشرط شيء، من هنا اتفقوا أن التقييد هو لحاظ الماهية مع لحاظ القيد. فالتقييد هو لحاظ القيد، ولحاظ القيد هو أمر وجودي. إنما الاختلاف في بيان حقيقة الإطلاق، هل الإطلاق هو أمر وجودي أو أمر عدم؟ من قال أن الإطلاق أمر وجودي، ماذا تكون النسبة بين الإطلاق والتقييد؟ تقابل الضدين، لأن الضدين هما الأمران الوجودية. ومن قال أن الإطلاق أمر عدمي، هنا اختلفوا، هل هو العدم المطلق أو العدم فيما من شأنه أن يتصف بالوجود؟ من قال بالثاني ذهب إلى التقابل الملك والعدم، ومن قال بالأول ذهب إلى تقابل التضاد. فبناء على رأي الميرزا النائمي يكون الإطلاق هو عدم لحاظ القيد، لكن فيما من شأنه أن يقيد، لا العدم المطلق. بينما على رأي المصنف الإطلاق هو عدم لحاظ القيد مطلقا. ملتفت جيدا؟ فإذا هذا هو مبنى الخلاف. مبنى الخلاف هو منشأ الخلاف. من أين نشأ الخلاف؟ من تفسير الإطلاق لا من تفسير التقييد. التقييد عند الجميع هو أمر وجودي لا إشكال فيه، وإنما نشأ هذا الاختلاف من الاختلاف في تفسير الإطلاق. المصنف رحمة الله عليه يبرهن على مدعاه بهذا البرهان بشكل يتم المدعى ويثبت بطلان ما عداه بهذا البيان. حاصله أنه نحن الإطلاق، ما هو الإطلاق؟ دعك من الألفاظ، ماذا نريد أن نستفيد من الإطلاق؟ نريد أن نستفيد من الإطلاق أن هذه الماهية شاملة لجميع ما تنطبق عليه، ما دام لم يؤخذ فيها شاملة لجميع ما تنطبق عليه، إما على نحو الشمول البدلي، وإما على نحو الشمول ماذا؟ الشمول أو الاستغراق كما سيأتي، لأنه إطلاق ينقسم إلى بدلي وإلى استغراق. غير مهم، المهم أن المطلق يراد من المطلق جعل الماهية مستوعبة لأفرادها التي تنطبق عليها. هذا جعل الماهية مستوعبة لأفرادها التي تنطبق عليها كيف يحصل؟ يحصل بأحد بأمرين تفجيرة. أن تكون الماهية لها اقتضاء الصدق على أفرادها. وماهية اسم الجنس لها اقتضاء الصدق على أفرادها. وثانيا أن لا يلحظ معها قيد، إذ لو لوحظ معها قيد لا يكفي الاقتضاء الذاتي للماهية لإفادة الشمول والاستيعاب. يعني لو لاحظنا مع رجل قيد نفس الاقتضاء الذاتي اللي كان موجود في رجل لا يكفي لي جعل رجل يصدق على كثيرين. إذن لابد إضافة إلى الاقتضاء الذاتي ماذا؟ أن نترك لحاض القيد، أن لا نلحظ القيد، ولا نحتاج إلى عناية زائدة وهو لحاض عدم القيد. يكفي أن نجرد الماهية عن لحاض القيد، حينئذ يصبح الماهية ماذا؟ تم فيها المقتضي وفقد المانع. تم فيها المقتضي ما هو؟ هو أن اقتضاءه الذاتي يستفاد منه الصدق على كثيرين. ثانيا عدم وجود المانع، لأن المانع ما هو؟ لحاض القيد. حتى يؤثر الأثر لابد من وجود المقتضي وفقدان المانع. المقتضي في كل ما هي موجود، يعني كل ما هي لها الاقتضاء الذاتي للصدق على كثيرين، وماذا؟ ويكفي عدم المانع، لأن المانع هو لحاض القيد. عدم المانع بماذا يكون؟ بعدم لحاض القيد. ولا نحتاج إلى عناية زائدة، لأن الأمر الوجودي فيه عناية زائدة بخلاف العدم. العدم إبقاء للشيء على ما هو عليه، فلا يحتاج إلى عناية زائدة. فهذا البيان على الرغم من أنه يثبت نظرية المصنف، ماذا يبطل؟ يبطل نظرية السيد الخوئي، وهو أن الإطلاق عبارة عن لحاض عدم القيد، لأنه اتضح لنا أن لحاض عدم القيد فيه مؤونة زائدة لا نحتاج إليها ما دام نفس الماهية لها هذا اقتضاء الصدق ولم يوجد معها ما يمنح. ملتفت جيدا؟ فإذا هذا البيان كما يثبت أن الإطلاق أمر عدمي يبطل نظرية السيد الخوئي، لكن يبقى أن هذا الإطلاق العدمي قد يكون من قبيل العدم المطلق فتثبت نظرية المصنف، وقد يكون من قبيل العدم المقيد فتثبت نظرية الميزة النائمي، فهذا يحتاج أيضا إلى إثبات. يعني هذا الكلام لوحده لا يبطل نظرية الميزة النائمي، من هنا يحتاج إلى إضافة. حاصلها أن الميرزا وأتباعه كأنهم حصل لديهم خلط بين الإطلاق الإثباتي والإطلاق اللحاضي والثبوتي الذي هو عدم مقيد. هو ماذا؟ هو الإطلاق الإثباتي، لأن في مقام الإثبات لا يكون عدم ذكر اللفظ الذي هو قيد، لا يكون عدم ذكره إلا في مورد لا يكشف عدم ذكر القيد عن إرادة الإطلاق إلا في مورد تتمكن من الإطلاق، كما ذكرنا في مسألة في مثال المسدس. ملتفت؟ بخلاف الإطلاق اللحاضي والإطلاق الثبوتي فإنه لا يوجد مقام كشف ودلالة حتى نقولها عدم ذكر اللفظ لا يدل إلا إذا كنت قادر. لما لم يوجد مقام كشف ودلالة في الإطلاق اللحاضي والثبوتي، حينئذ ماذا؟ يكفي عدم ذكر القيد لكون الماهية ماذا؟ مأخوذة على نحو لا بشرط لا المقسمي ولا القسمي، بل لا بشرط الجامع بين الحدين كما تقدم شرحه مفصلا. وبهذا البيان تتم نظرية المصنف. الآن لقائل أن يقول خب هذا النزاع ما هي الثمرة التي تترتب عليه؟ هناك ثمرتان تترتب على هذا النزاع. الثمرة الأولى تظهر في إمكان الإهمال وعدم إمكانه، في إمكان الإهمال وعدم إمكان. إنه في نفس الأمر والواقع هل يدور أمر المتكلم والمولى بين أن يقصد الماهية المطلقة أو الماهية المقيدة أو لا؟ يوجد حالة ثالثة لا مطلقة ولا مقيدة ونسميها حالة الإهمال. بناء على رأي الميرزا النائيني وهو أن التقابل بينهما تقابل الملك والعدم، الملك والعدم من شؤونهما أنهما يرتفعان أين في العدم الذي ليس من شأنه أن يتصف بالملك. يعني الجدار لا يقال له لا أعمى ولا بصير، ارتفع في الجدار العمى والبصر، يعني ليس من شأنه. ليش ارتفع عنه العمى؟ لأن ليس من شأنه أن يتصف بالبصر. فبناء على ذلك يمكن أن توجد حالة ثالثة للمولى لا مطلقة ولا مقيدة. ما هي هذه الحالة الثالثة؟ هي حالة الإهمال. كما لو لم يتعلق له غرض أصلا بالبيان كتنظير لأصل الفكرة، كما لو كان غرض صرف التشريع بيان أن هذا الشيء واجب، أما تفصيلات هذا التشريع لم يكن بهذا الصدد. فهذا على رأي الميرزا النائيني. على رأي السيد الخوئي، إذا قلنا بأن التقابل بينهما هو تقابل الضدين، ليس من شؤون الضدين أنهما لا يرتفعان كما لا يجتمعان، بل قد يرتفع. فإذا مقتضى التضاد أنه يمكن أن توجد حالة ثالثة، لكن السيد الخوئي لما نص أنه من قبيل الضدين اللذين لا ثالث لهما بالعرض امتنع ماذا؟ امتنع الإهمال، بخلاف رأي الميرزا النائيني. أما على رأي الشهيد الصدر فواضح لا يوجد حالة ثالثة، لأن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان. فإذا هل يمكن أن نقول أن هذا الكلام الصادر من المولى أو المولى في مقام الثبوت لا يريد لا الماهية المطلقة ولا الماهية المقيدة بأن يكون مهملا؟ يقول يختلف اختلاف هذه الآراء. هذه الثمرة. الثمرة المهمة هي الثمرة الثانية. هذه الثمرة الثانية نذكر في البداية عنوان هذه الثمرة، ثم نذكر بعض التطبيقات لهذه الثمرة. ليس لها تطبيق واحد، لها تطبيقات متعددة. حاصلها أنه لو في مورد من الموارد امتنع التقييد لزوم محظور، فحينئذ على رأي المصنف لا بد أن نقول الإطلاق واجب. إذا امتنع التقييد فالماهية يدور أمرها بين المطلقة وبين القيد، فيكون الإطلاق واجب. على رأي الميرزا النائيني إذا امتنع التقييد امتنع الإطلاق أيضا، امتنع الإطلاق لأن الإطلاق هو ماذا؟ الماهية التي من شأنها أن تتصف بالتقييد، والمفروض أن التقييد ممتنع، فإذا امتنع الإطلاق التقييد امتنع الإطلاق. تطبيق لهذه الثمرة تقدم فيما سبق وذكرنا بأن الأشاعرة ذهبوا إلى القول بالتصويب الذي نتيجته أن الأحكام ماذا؟ مختصة بمن؟ بالعالم. أما الجاهل لا يوجد في حقه حكم. وذكرنا سابقا أن العلامة رحمة الله عليه في بعض مباحثه الكلامية ماذا اعترض على الأشاعرة؟ أن لو كانت الأحكام مختصة بالعالمين بها يلزم ماذا؟ الدور بهذا البيان. ما معنى الأحكام مختصة بالعالم بها؟ يعني كأنه يقول المولى هكذا: إذا علمت بوجوب الصلاة تجب عليك. إذا مش صلاة متى تجب؟ إذا علمت. إذا أين الحكم وأين الموضوع؟ الحكم تجب. أين الموضوع؟ إذا علمت بوجوب الصلاة. فالحكم متوقف على موضوعه، وهذا بديل. ثم إن الموضوع ما هو؟ العلم بالوجوب. العلم اللي هو الموضوع متوقف على الوجوب، ضرورة توقف العلم على المعلوم والعرض على المعروض. فإذا يلزم أن يتوقف الشيء على نفسه. هذا كان خلاصة إشكال الدور الذي أشرنا إليه في المباحث السابقة. فإذا تقييد الحكم بالعالم به ماذا يؤدي؟ إلى الدور، والدور مستحيل. فالنتيجة ماذا؟ أن التقييد مستحيل. وإذا كان التقييد مستحيلا على رأي الميرزا النائيني، أيضا الإطلاق يكون مستحيلا. يعني الأحكام كما لا تكون مقيدة بالعالم بها، لا تكون ماذا؟ مشتركة، لا تكون مطلقة. بناء على رأي المصنف، إذا كان التقييد مستحيل يتعين الإطلاق، لأنهما نقيضان، والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. إذا امتنع أحدهما لابد من وجود الآخر. كذلك نفس هذه الثمرة مثلا تظهر في التعبد والتوصل، تظهر في التعبد والتوصل. هناك بحث سوف يأتي في الدليل العقلي إن شاء الله، عنوانه أنه يستحيل أن يأخذ المولى في متعلق الأمر قصد الامتثال، يستحيل أن يأخذ في متعلق الأمر قصد الامتثال. مثلا حتى نفكر بينهما، صلي بقصد امتثال الأمر. في عندنا هنا حكم، أين هو؟ مفاد الهيئة هو الوجوب. وعندنا متعلق لهذا الحكم وهو مفاد المادة اللي هو الصلاة، صحيح؟ وعندنا لهذه الصلاة قيد، ما هو قيدها؟ قصد امتثال ماذا؟ الأمر. هنا القصد باعتبار أمر عرض من الأعراض يتوقف على المعروف، فالقصد يتوقف على امتثال الأمر، والامتثال يتوقف على الأمر، فالقصد يتوقف على ماذا؟ على الأمر. القصد يتوقف على الأمر، والأمر متأخر رتبة عن متعلقه أو متقدم عليه. متأخر رتبة لأن الأمر حكم، الوجوب حكم، فمتأخر رتبة عن متعلقه لأن المتعلق بمثابة الموضوع. فالأمر متوقف على متعلقه، والمتعلق متوقف على نفس الأمر، فيلزم ماذا؟ فيلزم الدور. فإذا تقييد الأمر بقصد امتثال الأمر يؤدي إلى محظور الدور، فهذا مستحيل. مستحيل المولى في نفس الأمر يطلب منك قصد امتثال الأمر. فإذا كان مستحيلا لا تستطيع أن تقول إذا جاء المولى وقال لي ادفن الميت نشك أن هذا الحكم تعبدي أو توصلي. ما معنى التعبدي؟ ما يتوقف امتثاله على قصد الأمر. التوصلي ما يتحقق الامتثال به كيفما اتفق. فنشك هذا وجوب دفن الميت حكم تعبدي أو توصلي. لا نستطيع أن نتمسك بالإطلاق بأن نقول لم يذكر قصد امتثال الأمر فإذا هو يريد المطلق. لم يذكر قصد امتثال الأمر لكونه مستحيلا. فعلى رأي الميرزا النائمي إذا كان التقييد مستحيلا الإطلاق كذلك. لا تستطيع أن تتمسك بالإطلاق، بينما على رأي المصنف إذا كان التقييد مستحيلا فالإطلاق ماذا؟ فالإطلاق متعين. واضح هذا الشيء؟ فأمثلة كثيرة تظهر في المباحث الأصولية الآتية إن شاء الله لهذا البحث. ولذا قلنا في بداية البحث أن هذا العنوان يعتبر من المبادئ التصورية لبعض المسائل، من المبادئ لبعض المسائل الأصولية، فإن التعبد والتوصل من المسائل الأصولية، أخذ الأمر في اختصاص الحكم بالعالم به من المسائل الأصولية، يتوقف إعطاء النتيجة فيها على هذا البحث الذي يعتبر من المبادئ والمقدمات. التقابل بين الإطلاق والتقييد. عرفنا أن الماهية عند ملاحظتها من قبل الحاكم أو غيره طارة تكون مطلقة وأخرى مقيدة، وهذان الوصفان متقابلان، غير أن الأعلام اختلفوا في تشخيص هوية هذا التقابل. فهناك القول بأنه من تقابل التضاد وهو مختار السيد الأستاذ، وقول آخر بأنه من تقابل العدم والملكة. فقلنا هذا يظهر أيضا من المشهور، قبل الأعلام الثلاثة لم يكن موجود هذا البحث بصراحة ولو ظنية في كلماتهم، لذا لا نستطيع أن نجزم من هو من أنصار القول الأول ومن هو من أنصار القول الثاني ومن هو من أنصار القول الثالث. لم يذكر في كثير من الكتب هذا البحث بصراحة ولو في ظن بعض المباحث. وقول آخر بأنه نعم في بعض اللوازم نستطيع من خلالها أن نقول هذا العالم يقول بهذا القول أو بذلك القول. لا رأي لمن لا يطاع. وقول ثالث بأنه من تقابل التناقض، وذلك لأن الإطلاق إن كان هو مجرد عدم لحاظ وصف العلم هنا، وذلك هذا بيان لمنشأ الخلاف. طب لأن الإطلاق إن كان هو مجرد عدم لحاظ وصف العلم وجودا وعدما ثم القول الثالث هو تقابل التناقض، وإن كان عدم وإن كان عدم لحاظه حيث يمكن لحاظه تم القول الثاني، وإن كان لإطلاق أمر وجود لحاظ رفض القيد عدم القيد تم القول الأول. والفوارق بين هذه الأقوال تظهر فيما يلي: الحالة الأولى لا يمكن، أو الأول فارق الأول، لا يمكن تصور حالة ثالثة غير الإطلاق والتقييد على القول الثالث، استحالة ارتفاع النقيضين، ويمكن افتراضها على القولين الأولين. طبعا على قول السيد الخوي باعتبار هنا المصنف أطلق القول بالتضاد، وإلى السيد الخوي يوجد في كثير من كلماته ما يدل على أنه من الضدين اللذين لا ثالث لهما، وتسمى بحالة الإهمال. فإذا إما أن المصنف ذكر أنه على رأي السيد الخوي يتصور حالة تسمى بحالة الإهمال، إما من باب أنه في هذا البحث نقل عنه أصل التضاد ولم ينقل أنه من الضدين اللذين لا ثالث لهما، وإما من باب أنه يريد أن يبحث عن اقتضاء طبيعة أصل الشيء، فطبيعة أصل التضاد لا مانع من أن يثبت ماذا؟ حالة ثالثة، لأن الضدين لا يجتمعان ولكن قد يرتفعان. ويرتبط الحالة الثانية، يرتبط إمكان الإطلاق بإمكان التقييد على القول الثاني، فلا يمكن الإطلاق في كل حالة لا يمكن فيها التقييد. ومثال ذلك أن تقييد الحكم بالعلم به مستحيل، فيستحيل الإطلاق أيضا على القول المذكور، لأن الإطلاق بناء عليه هو عدم التقييد في الموضع القابل للتقييد، فحيث لا قابلية للتقييد لا إطلاق. وهذا خلافا لما إذا قيل بأن مرد التقابل بين الإطلاق فنشوف الآن إذا أردنا مثلا على الأسلوب القديم هذه العبارة، نصوب هذه العبارة، نقول لأن الإطلاق بناء عليه، يعني على القول الثاني، صحيح؟ بناء عليه يعني على القول الثاني هو عدم التقييد في الموضع القابل له، فحيث لا قابلية له لا إطلاق. مضمر، اتفقنا؟ شوف كلمة التقييد كررها 3 مرات. فهذا خلافا لما إذا قيل بأن مرد التقابل بين الإطلاق والتقييد إلى التناقض، فإن استحالة أحدهما حينئذ تستوجب كون الآخر ضروريا لاستحالة ارتفاع النقيضين، وأما إذا قيل بأن مرده إلى التضاد فتقابل التضاد بطبيعته لا يفترض امتناع أحد المتقابلين بامتناع الآخر ولا ضرورته، بطبيعة التضاد لا يقتضي هذا الشيء، لأنه قد يرتفعان وقد لا يرتفعان. والصحيح هو القول الثالث دون الأولين، وذلك لأن الإطلاق نريد به الخصوصية التي تقتضي صلاحية المفهوم للانطباق على جميع الأفراد، وهذه الخصوصية يكفي فيها مجرد عدم لحاظ أخذ القيد الذي هو نقيض للتقييد، لأن كل مفهوم فيه مقتضي له قابلية ذاتية للانطباق، هذا المقتضي تتوقف هذه القابلية الذاتية على الفعلية، تتوقف فعلية هذه القابلية الذاتية على عدم المانع، والمانع ما هو؟ المانع ما هو؟ ذكر القيد، لحاظ القيد، عدم المانع عدم لحاظ القيد. على كل فرض يحفظ فيه ذلك المفهوم، وهذه القابلية تجعله صالحا لإسراء الحكم الثابت له إلى أفراده شموليا أو بدليا، وهذه القابلية بحكم كونها ذاتية لازمة له ولا تتوقف على لحاظ عدم أخذ القيد ولا يمكن أن تنفك عنه. والتقييد لا يفتك بين هذا اللازم وملزومه، وإنما يحدث مفهوما جديدا مباينا للمفهوم الأول، لأن المفاهيم في عالم الذهن ماذا؟ متباينة. هذه النكتة لها أهمية في غاية الأهمية، تظهر إن شاء الله في بحث الاستدلال على مفهوم الشرط، أن النسبة بين الإطلاق والتقييد ليست نسبة الأقل والأكثر، نسبة بين الإطلاق والتقييد نسبة المتباينين. ليه؟ لأن الإطلاق في عالم الثبوت المفهوم المطلق ومفهوم المقيد من المفاهيم ماذا؟ المتباينة. كذلك الآن كل المفاهيم عندنا في عالم الذهن ماذا؟ إلا المترادفات، كل المفاهيم ماذا؟ متباينة، حتى اللذين بينهما عموم وخصوص مطلق. مفهوم الإنسان غير مفهوم الحيوان، ما يفهم من الإنسان غير ما يفهم من الحيوان، لا يوجد بينهما عموم وخصوص مطلق بحسب المفهوم، ولذا النسب الأربعة تكون بحسب الصدق. والتقييد لا يفكك بين هذا اللازم وملزومه، أي اللازم وأين الملزوم؟ قابلية الحكم للثبوت على أفراده، هذا ماذا؟ هذا اللازم، ونفس المفهوم هو الملزوم. والتقييد لا يفكك بين هذا اللازم وملزومه، وإنما يحدث مفهوما جديدا مباينا للمفهوم الأول، لأن المفاهيم كلها متباينة في عالم الذهن، حتى ما كان بينهما عموم مطلق في الصدق. فهذا المفهوم الجديد له قابلية ذاتية لكن أضيق دائرة من قابلية المفهوم الأول، وهكذا يتضح أن الإطلاق يكفي فيه مجرد عدم التقييد. وبهذا الصدد أتى به ليبطل كلام الميرزا النائمي رحمة الله عليه، والحمد لله رب العالمين.